بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونلتقي بمن الله عز وجل وكرمه مع درس جديد من دروس مادة فقه المعاملات لطلبة السنة الثانية من معهد التحرير والتنوير، التي نتناول فيها كالعادة شرح الشيخ البشار عليه رحمة الله على نظم أسهل المسالك في مذهب الإمام مالك. وكنا في درسنا الماضي قد أنهينا الكلام أو تكلمنا على جملة بيوع منهي عنها، وذكرنا منها بيع حبل الحبلة، وذكرنا ما في حكمه وما هو على شاكلته كبيع المضامين وبيع الملاقيح، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبل. وقلنا إن المضامين هو يطلق على بيع ما في بطون إناث الإبل، والملاقيح على ما في ظهور الجمال أي عسب الفحم، وذلك فسره به مالك وغيره. هناك من فسر العكس، من فسر المضامين بما في ظهور الجمال والفحول، والملاقيح ما في بطون الإناث. قلنا بأن هذه البيوع فيها غرر وفيها جهالة، لذلك نهى عن الشرع. ثم ذكرنا أيضا من هذه البيوع الفاسدة قول الناظم اشتريه وأنفق عليه أجله، أي أن يشتري الأول من الثاني شيئا ويكون الثمن هو إنفاقه عليه ما بقي حيا. وقلنا بأن هذه الصور أيضا من الصور التي فيها جهالة وغرر، فإن البائع لا يدري ما هو الثمن وما هو أجل انتهاء دفع الثمن، ولا المشتري كذلك، وقد يدخل لأجل الربح فيخسر، وقد يكون يظن الخسارة فيربح. هذا أيضا فيه من الغرار ومن الغرر ومن الجهالة ومن القمار ما فيه. أيضا ذكرنا من أمثلة البيوع الفاسدة التي نهى عنها الشرع البيع بشرط الحمل، أن يشتريها بشرط أن تكون حاملة، أن ذلك لا يجوز، فإن كانت حاملا بطبعها واشترى مع حملها دون شرط فجاز ذلك. وأيضا مما نهى عنه الشرع ذكرنا التفريق الأم عن ولدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وقلنا إن هذا الحديث في الإنسان، يعني في الأمة وولدها، الأم من الإنس وولدها إن كانت أمة، وليست في الدواب، ليست في الحيوان. وقلنا بأن ذلك مقيد بالإصغار كما قال الناظم، كما أشار إليه ما قال: أو بتفريق الولد من عن أمه من قبل إصغار فسد. يعني فإذا أثغر الولد، أي سقطت أسنانه الرواضع ونبتت بدلها أسنان أخرى، فحينها لا إشكال ولا يكون الأمر داخلا في النهي، إنما النهي عنه إذا كان لا يزال يحتاج إلى أمه أو نحو ذلك. فهذه إجمالا البيوع الفاسدة أو البيوع التي نهاها الشرع، التي ذكرها الناظم. وذكر الناظم الآن دخل في مبحث آخر أو في نوع آخر من البيوع التي نهى عنها الشرع، وجاء النهي عنها، ولكن سنرى أن المالكية يفصلون فيها، هي البيع مع الشرط، أو البيع والشرط، أو البيع المشروط، أو الشروط في البيع وغير ذلك. وهي لا زالت إلى يوم الناس هذا بأشكال أخرى، منها ما هو قديم ومنها ما هو جديد. قال الناظم عليه رحمة الله: أو باع مع شرط بضد القصد، كبعتك الدار بشرط الهدي. أو باع مع شرط بضد القصد، كبعتك الدار بشرط الهدي. من البيوع الفاسدة البيع بشرط ينافي المقصود من البيع، بشرط ينافي المقصود من البيع. البيع والشراء فيه مقصود، وهو أن ينتفع البائع بالثمن وأن ينتفع المشتري بالمثمن، هذا المقصد الأول في البيع. فإذا كان الشرط ينافي هذا المقصد الأساسي من البيع فالبيع يكون فاسدا. وذكر الناظم هنا مثالا على ذلك، على البيع بشرط ينافي مقصود البيع، أي مقصود المشتري هنا من الشراء. المثال الذي ذكره هو أن يبيعه الدار، أي يبيع البائع الدار للمشتري بشرط الهدي، أي عفوا، أي بشرط أن يهدمها وهي عامرة. يقول له: بعتك الدار بشرط أن تهدمها. قد يقول الإنسان: كيف يأتي هذا الشرط؟ يعني لا تتعجبوا من الشروط. قد يكون مثلا هو مالكا دارا جنبها، و تلك الدار تبيعها قديم أو نحو ذلك، فيخشى منها على داره، أو العكس مثلا، أو يريد أن لا يضجره، يريد أن يستعملها أرضا أو نحو ذلك، فيشترط عليه بيعها لكن بشرط هديها، ونحو ذلك من الأسباب، أو حتى من غير سبب. المهم، مثلا ذكر مثال هنا أن يبيعه الدار ويشترط عليه هدها وهي عامرة، فهذا ينافي ويناقض المقصود من البيع، ينافي المقصود من شراء الدار، وهو السكنى أو الكراء أو نحو ذلك. الإنسان حينما يشتري الدار لأجل ماذا؟ لأجل أن يسكنها ويعمرها هو وأهله، أو أن يؤجرها أو يجعلها للكراء ليكسب منها مالا، أو ليجعلها محلا لشيء ما وغير ذلك. فهذا مقصد من مقاصد شراء الدار، فاشتراط هدها وهدمها ينافي ذلك المقصد. ومثل ذلك أيضا كل ما ينافي المقصود من البيع، كبيع الدار بشرط أن لا يسكنها، مثلا يبيعه الدار ويقول بشرط أن لا تسكنها أنت، أو لا يسكنها فلان أو نحو ذلك، أو كبيع ثوب مثلا بشرط أن لا يلبسه، أو دابة بشرط أن لا يركبها، أو أرض بشرط أن لا يزرعها، وهلم جرا. كل هذه البيوع التي فيها شروط تنافي مقصود البيع كلها شروط فاسدة، والبيع فاسد، لأن هذه الأشياء التي تشترط في البيع تنافي المقصد من البيع. يعني الإنسان ما يشتري تلك الأشياء إلا لأجل تلك المقاصد والغايات، للانتفاع منها بوجوه النفع تلك. فإذا اشترط عليه بائع شرطا من هذه الشروط التي تنافي ذاك المقصد فكان البيع فاسدا. وهذا البيع الفاسد الذي ذكره الناظم داخل فيما يسميه الفقهاء، قلنا بالشروط في البيع أو البيع والشرط، وبعضهم يسميه بيع الثنيا، بيع الثنيا، تجدونها في كتب الفقه عند الكلام عن الشروط في البيع، فيجعلون كل بيع مع شرط ثنيا، لكن أكثرهم يجعل الثنيا نوعا خاصا من البيع والشرط. يعني بعض الفقهاء وبعض المالكية يجعلون الثنيا نوعا خاصا ونوعا معينا من الشروط في البيع، وبعضهم وأكثرهم يجعل الثنيا نوعا معين، أكثرهم يجعله نوعا معينا، وبعضهم يجعله عاما في كل شرط، كل بيع شرط يسميه ثنيا، لكن المالكية أكثرهم يجعلون نوعا معينا من البيوع بالشرط هي الثنيا. قال ابن عرفة عليه رحمة الله: عمم ابن رشد لفظ الثنيا في بياعات الشروط المنافية للبيع. يعني هنا يذكر ابن رشد عن ابن عرفة، يذكر عن ابن رشد أنه استعمل لفظ الثنية في كل الشروط المنافية للبيع، ليس في نوع واحد، على خلاف أكثر المالكية. قال في المقدمات، يعني ابن رشد: بيع الشروط المسمات عند الفقهاء بيع الثنية كالبيع على أن لا يبيع ولا يهب. قال ابن عرفة، رجع الآن كلام ابن عرفة، الآن ابن رشد قال في المقدمات الممهدات: كالبيع على أن لا يبيع ولا يهب، يعني عمم بيع الثنية في الشروط المنافية للبيع. قال ابن عرفة تعقيبا عليه: وخصه الأكثر بمعنى قول البعض في بيوع الآجال، يعني إذا كان بيع بأجل، الآن يذكر أكثر مالكية جعلوه نوعا خاصا من الشروط. قال: كقول البعض في بيوع الأجال، فمن ابتاع سلعة على أن البائع متى رد الثمن فالسلعة له قال فيها وإنه لا يجوز لأنه سلف جر نفعا. إذن عند أكثر المالكية ماذا يريد؟ بيع الثنية عند أكثر المالكية على ما ذكره ابن عرفة هنا يريدون به نوعا خاصا من أنواع البيوع، وهو أن يبيع البائع السلعة وأن يعطيه المشتري الثمن بشرط. ما هو الشرط؟ أن البائع يقول له: متى رددت لك الثمن الذي اشتريت به مني هذا الشيء فإنك ترجع لي هذا الشيء الذي بعتك إياه. فيشترط ذلك لأنه مثلا البائع قد يكون محتاجا لذاك الشيء الذي باعه، أو كان يحبه، أو غاليا عليه، أو عزيزا عليه، فاضطر لبيعه، فيأتي إلى المشتري ويشترط عليه، يقول: أبيعك كذا بكذا بشرط أنني إن رجعت إليك الثمن فإنك ترجع لي المبيع، ويتفقان على ذلك. فعند أكثر المالكية هذه الصورة هي التي تسمى بيع الثنية، وعند بعضهم كابن رشد كما مر الذي ينافي مقصود البيع من الشروط كله من بيع الثنية. إذن فبيع الثنية عند أكثر المالكية هو أن يقع البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن فإن المشتري يلزمه رد المبيع. وحقيقته، حقيقة هذا البيع أو هذه الصورة، أنه قرض جر نفع، قرض جر نفع، ويسميه بعض الفقهاء ببيع الوفاء، لأن المشتري يلزمه الوفاء بالشرط، المشتري حينما يشتري هذا الشيء يلزمه الوفاء بشرط البائع، فلأجل ذلك سماه بعض الفقهاء ببيع الوفاء، ويسميه بعضهم أيضا ببيع العهدة، ويسميه أيضا بعضهم ببيع الأمانة، وبعضهم يسميه بيع الطاعة. كلها هذه بيوع، كلها بيوع لبيع الثنية لهذه الصورة التي ذكرناها، والتي قلنا بأنها في حقيقتها قرض جر نفع، قرض جر نفع، فعبارة أن المشتري أعطى، أقرض للبائع مالا، ثم البائع بعد ذلك يرجع له المال، وفي الأثناء انتفع المشتري بذاك الشيء في المدة التي بقيت عنده، فهنا كأنما أقرضه مالا وأخذ منفعة مع ذاك المال مشروطة، فهذا وجه كونه قرضا جر نفعا، والله تعالى أعلم. طيب، أما من حيث حكم البيع والشرط عموما فقد اختلف العلماء فيه، اختلفوا في البيع والشرط، فذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله في المشهور أو المنقول عنه فيما اشتهر من النقل عنه أن البيع مع الشرط حرام مطلقا، فاسد مطلقا، لا يجوز، وذهب آخرون إلى الجواز مطلقا، وذهب بعضهم إلى بطلان الشرط مع صحة البيع، وذهب المالكية إلى التفصيل، فلم يجعلوا البيع مع الشرط قسما واحدا، ولم يجعلوه على حكم واحد، بل جعلوه على أربعة أقسام. إذن عندنا أبو حنيفة ينسب له المنع من البيع والشرط مطلقا، وهناك قول آخر لبعض أهل العلم ينسب إليهم الجواز مطلقا، وينسب ذلك إلى مذهب الحنابلة أيضا، وذهب بعضهم إلى بطلان الشرط مع صحة البيع، قال البيع صحيح لكن الشرط فاسد لا ينفذ ولا يصلح. المالكية فصلوا فلم يجعلوه حكما واحدا، ولم يجعلوه على درجة واحدة، فهناك شروط أجازوها وهناك شروط منعوها، وهناك بيوع قالوا بصحتها مع الشروط، وهناك بيوع قالوا بفسادها، فجعلوها إجمالا على 4 أقسام. قال الصاوي عليه رحمة الله في حاشيته على الشرح الصغير للدردير على كتابه أقرب المسالك، قال: اعلم أن الشرط الذي يحصل عند البيع إما أن ينافي المقصود أو يخل بالثمن أو يقتضيه العقد أو لا يقتضيه ولا ينافيه، والمضر الأولان دون الأخيرين. يعني هناك شرط ينافي المقصود كالشروط التي ذكرناها منذ قليل، فهذه تضر وهذه تفسد وهذه تبطل، أو يخل بالثمن يعني يتعلق بالثمن كالجهل بالثمن أو الجهل بالأجل في الثمن كما سأذكر، فهذان ممنوعان. قال: أو يقتضيه العقد، هناك شروط يقتضيها العقد، مثلا كأن تبيع بشرط أن تسلم، فقالوا هذا الشرط تأكيد لأمر موجود في العقد بطبعه فهذا جائز، أو لا يقتضيه ولا ينافيه، هناك شروط لا يقتضيها العقد ولا ينافيها، فإن اشترطت وجب الوفاء بها وإن لم تشترط فليس هناك وجه للوفاء بها. إذن فالقسم الأول، أفصل شيئا ما الآن، القسم الأول هو البيع بشرط ينافي مقتضى البيع، البيع بشرط ينافي مقتضى البيع وهو غير جائز، وهو النوع الذي ذكره الناظم وسبق أن تكلمنا عنه، فلا داعي لإعادة التفصيل فيه، كبيع الدار بشرط هدها، أو بيع الدار بشرط عدم سكنها، أو بيع الدابة أو السيارة بشرط عدم ركوبها، أو نحو هذه من الشروط، فكلها تنافي المقصود وقد سبق تفصيل ذلك. القسم الثاني من الشروط في البيع هو البيع بشرط يخل بالثمن وهو غير جائز أيضا، كشرط يوجب جهلا بقدره، ومثاله مثلا بيع بشرط سلف، أي بشرط قرض أو إسلاف، لأن الانتفاع بالسلف إذا كان شرط المشتري يؤدي إلى الجهل بالثمن بسبب الزيادة، بما أن انتفاعه بالسلف هو من جملة الثمن، هو من جملة الثمن، وإذا كان هذا الشرط من عند البائع فهو يؤدي إلى الجهل بالثمن بسبب النقص، بما أن انتفاعه بالثمن أيضا من جملة المثمن وهو مجهول هنا. وكما يدخل أيضا في هذا القسم الشرط الذي يوجب جهلا بأجل الثمن، مثلا يشترط أن يبيعه بشرط أنه يعطيه الثمن متى قدم ولده مثلا، ولا يعلم متى يقدم ولده مثلا، فهذا يخل بالثمن من حيث الأجل، فلا يدرى متى يأتي ومتى لا يأتي، فهناك خلل في الثمن، فمثل هذا الشرط لا يجوز أيضا لإخلاله بالثمن. القسم الثالث البيع بشرط يقتضيه البيع أو يقتضيه العقد، كشرط تسليم المبيع إلى المشتري وشرط ضمان العيب، مثلا يبيعه ويقول له المشتري بشرط أن تضمن لي العيب إن كان فيه عيب من عندك مثلا، مثلا ورد العوض عند انتقاص البيع مثلا، هذا البيع جائز وهذه الأمور لازمة دون شرط، فشرطها تأكيد لا غير، قالوا يعني اشتراط هذه الأشياء هو من باب التأكيد، فهي لا تضر ولا تنافي مقتضى العقد فهي جائزة، وبالطبع حتى لو لم يشترطها هي موجودة في العقد، لكن قالوا اشتراطها من باب التأكيد. القسم الرابع هو البيع بشرط لا يقتضيه البيع ولا ينافيه، كشرط الأجل وشرط الرهن، مثلا أبيعك بشرط أن أسلمك بعد 3 أيام أو بعد أسبوع مثلا السلعة، ويتفقان على ذلك فيرضى كل منهما بذلك، فهذا الشرط لا يقتضيه البيع ولا ينافي البيع ما دام الأجل معقولا وقريبا، فهذا الشرط جائز وجب الوفاء به. أيضا كشرط الرهن أن يرهن مثلا أن يبيعه الشيء ويشترط عليه أن يرهنه عنده حتى يعطيه ثمنه. مثلا أبيعك سيارتي وأنت ستعطيني المال بعد شهر، أقول لك أبيعك إياها لكن تبقى مرهونة عندي حتى تسدد لي مثلا. أو الخيار، إذا اشترط الخيار مثلا قال له أنه سيبقى لي خيار مثلا لمدة 3 أيام حتى أنظر أقلب السلعة مثلا فيوافق الآخر، فأيضا هذا الخيار لا يقتضيه البيع ولا ينافيه، فإذا اشترط وجب الوفاء به. وأيضا قالوا كشرط الحميل أي الكفيل، أي الحميل والكفيل تجدونها أيضا في كتب الفقه، ما معنى أن أبيعك وأشترط عليك من يحمل عنك أو من يكفلك، فتأتيني مثلا بإنسان معروف في السوق تقول هذا هو الحميل أو الكفيل، يعني معنى حميل أنه إن لم تؤدي أنت عند الأجل يؤدي عليك أو يكفلك أو يضمنك، هذا المقصود. فهذا مثل هذا الشرط، أقول لك لا أبيعك، أنت تريد أن تشتري مني بالأجل يعني تأخذ السلعة ثم تسدد بعد مدة، أقول لك حتى تأتيني بحميل أو كفيل فأشترط عليك ذلك فتوافق. فمثل هذا الشرط أيضا لا يقتضيه البيع ولا ينافيه، فهو شرط جائز. مثلا أو كشرط سكن الدار، قالوا ضربوا مثلا لذلك شرط سكن الدار المبيعة أشهرا معلومة، أو ركوب الدابة المبيعة أياما معلومة ونحو ذلك. مثلا أبيعك داري بشرط أن أسلمك إياها مثلا بعد 2 شهر أو بعد 3 حتى أبحث لي عن دار أخرى أو نحو ذلك. فمثل هذه الشروط بإذن الله لا يقتضيها البيع ولا ينافيها لكنها جائزة، فهذه الشروط لا تنافي العقد ولا يقتضيها، فإن شرطت صارت لازمة يعني واجب الوفاء بها، وإن لم تشترط فلا، يعني إذا لم أشترطها عند العقد فلا يجب الوفاء بها. يعني مثلا بعتك الدار ولم أشترط عليك شرط أني سأبقى ساكنا فيها لشهرين مثلا، ثم أتيت أنت بعد يوم أو يومين بمتاعك وأثاثك لتجعله في الدار، فقلت لك لا يجب أن أبقى 2 شهر في الدار وأنت لم تش وأنا لم أشترطه عليه، فمثل هذا لا يجب الوفاء به، فلك الحق أن تضع أثاثك من حينها لأنه لم يشترط. ولكن إن اشترطته عليك وأنت وافقت على الشرط فواجب عليك أن توفي بهذا الشرط، والله تعالى أعلم. وهذا التفصيل في المذهب عند المالكية جاء جمعا للأحاديث الواردة في الباب خلافا للأقوال والمذاهب الأخرى، ولكن في الحقيقة عند البحث والتدقيق في المذاهب الأخرى نجد المحققين منهم والمتأخرة منهم تقريبا أكثرهم حتى لا نقول كلهم يفصلون تفصيلات قريبة لتفصيل المالكية هذا، يعني المنقول عن أبي حنيفة هذا وغيره هو كلام قديم يعني، ولكن عند التحقيق في النظر إلى كلام الحنفية أو الشافعية أو الحنابلة نجدهم والذي عليه فتوى عندهم والعمل والذي عليه كتب متأخرين يفصلون أيضا تفصيلات شبيهة أو قريبة من تفصيل المالكية مع اختلاف في التفاصيل، لكن نسبة الأقوال إلى هذه المذاهب هي مشهورة، أن أبا حنيفة يقول بفساد البيع مطلقا وفساد الشرط مثلا، وأن الحنابلة يقولون بجوازه مطلقا وغير ذلك، لكن ليس هذه النسبة بدقيقة. طيب قلنا إذن المالكية في تفصيلهم هذا جمعوا بين الأدلة خلافا للمذاهب الأخرى التي لم تفصل، ويدل على ذلك مثلا ما رواه الطبراني في معجمه الأوسط بسنده إلى عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة. ابن أبي ليلى وابن شبرمة هم فقهاء كانوا رأسا برأس مع أبي حنيفة، أو حتى منهم من هو أكبر منه سنا، كانوا أيضا من الفقهاء المشهورين، لكن لم ينقل علمهم، لم يكن لهم تلاميذ كتبت علمهم كأبي حنيفة وكمالك وغيرهم، فلم ينقل علمهم، لم يشتهر علمهم كما اشتهر علم أبي حنيفة، لكنهم كانوا في ذاك الزمان من يسأل ومن أهل العلم وكانت لهم مذاهب. طيب قال: فوجدت الآن الوارث عبد الوارث بن سعيد، قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة قلت: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ قال البيع باطل والشرط باطل، فأبطل البيع والشرط معا. قال ثم أتيت ابن أبي ليلى فسألته فقال، يعني سأله نفس السؤال، البيع جائز والشرط باطل، فأجاز البيع وأبطل الشرط. يعني البيع جائز، أن تبيع وتشتري ذاك الشيء، لكن الشرط الذي اشترط لا يلتفت إليه. قال ثم أتيت ابن شبرمة فسألته فقال البيع جائز والشرط جائز. فقلت يا سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق اختلفتم علي في مسألة واحدة. قال فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، أخبره بأن ابن شبرمة وابن أبي ليلى خالفاه في ذلك، فقال لا أدري ما قال. حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، ولا يصح الحديث بهذا اللفظ، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، مثل هذا اللفظ لم يرد إلا في هذا في هذه الرواية التي رواها الطبراني، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. هذا كلام أبي حنيفة، البيع باطل والشرط باطل، يعني أكد قوله مع ما نقل إليه من كلام ابن أبي ليلى وابن شبرمة. قال ثم أتيت ابن أبي ليلى فأخبرته فقال لا أدري ما قال. حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها، البيع جائز والشرط باطل. هذه قصة اعتاق بريرة معروفة، كانت عائشة تحبها فأرادت أن تشتريها وتعتقها، لكن أهلها اشترطوا الولاء، اشترطوا الولاء لهم، يعني أنها أنها أنهم يرثونها بالولاء، كانوا فيما قبل من أسباب الإرث الولاء، فاشترطوا الولاء لهم، يعني أنها إن تركت إرثا فإنهم يرثونها. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فخطب، قال كلامه المعروف، ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. الحديث معروف. إذن هنا قالوا وأجاز لعائشة أن تشتري بريرة وأن يكون الولاء لعائشة. إذن هنا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل البيع، البيع لم يبطل، لم يمنع عائشة من الشراء، قالوا لو كان البيع باطلا لا أبطل البيع، لكنه أجاز البيع، أجاز لها أن تشتري بريرة، ولكن أبطل شرط أهلها الذين باعوها. قالوا قال إذن هنا قال البيع جائز والشرط باطل. قال ثم أتيت ابن شبرمة فأخبرته، أي أخبره بما كان من أبي حنيفة وابن أبي ليلى. قال فأخبرته فقال لا أدري ما قال. حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله قال بعت النبي صلى الله عليه وسلم ناقة وشرط لي حملانه إلى المدينة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قصة جابر والناقة معروفة هذه أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه ناقة فأبى جابر أن يبيعها بداية، ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرة أخرى فباعه إياها، لكن جابرا اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم حملانه إلى المدينة، أي أن يركبها إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز ذلك. فلما قدم المدينة أعطاه جابر ناقة فردها له النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه إياها بعد أن اشتراها منه إكراما منه النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجاز البيع وأجاز الشرط. قال إذن ابن شبرمة قال البيع جائز والشرط جائز. قال ابن رشد عليه رحمة الله فعرف مالك رحمه الله تعالى الأحاديث كلها واستعملها في مواضعها وتأولها على وجوهها، وهذا هو القول الصواب بإذن الله تبارك وتعالى، وتفصيل جيد جمعا بين الأحاديث، فهناك ما فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الشرط، وهناك ما فيه جواز للشرط، وفيه هناك ما فيه نهي عن الشرط وجواز للبيع. فالإمام مالك أخذ كل ذلك ورتبه على التفصيل الذي ذكرناه عليه رحمة الله وعلى أئمة المسلمين أجمعين. ونكتفي بهذا القدر بإذن الله تبارك وتعالى، وصلي وسلم على نبينا المبعوث رحمة للعالمين، وإن كان هناك أسئلة إن شاء الله نجيب عليها.